قال رحمه الله: ومسح الوجه واليدين في التيمم تارة يكون بدلا من غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والنفساء والميت، وتارة يكون بدلا من غسل الأعضاء الأربعة في حق المحدث، حدثا أصغر، تلك أحداث كبرى جنابة. تارة يكون مسح الوجه واليدين في التيمم بدلا من غسل جميع البدن، يكون على جنابة فلا يستطيع أن يغسل بدنه فيتيمم، لا يستطيع الغسل فيتيمم في هذه الحالة، فيكون التيمم بدلا من غسل جميع البدن. وتارة يكون بدلا من غسل الأعضاء الأربعة، وهذا في حق المحدث حدثا أصغر، فيكون التيمم بدلا لا من جميع غسل البدن وإنما من غسل الأعضاء الأربعة فقط. وتارة يكون بدلا من عن غسل الأعضاء الأربعة في حق المحدث، وتارة يكون بدلا عن غسل بعض أعضاء الطهارة بأن يكون يستطيع أن يغسل بعضا والبعض الآخر لا يستطيع أن يغسله، كالذي عليه جراحة في رجله لا يستطيع أن يغسل في موضع الوضوء، موضع الوضوء سواء كان الرجل أو اليد أو غير ذلك من مواضع الوضوء، فلا يستطيع أن يغسل هذا الموضع لوجود الجراحة، فيعلم أنه يتضرر بالغسل ويتأخر الشفاء إن غسل هذا العضو المجروح. فهنا في هذه الحالة يتوضأ لبقية، يتوضأ الأعضاء الصالحة للوضوء والتي لا ضرر عليها من الماء، وما كان عليه ضرر من الماء يتيمم له. وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، أن الإنسان الذي على بعض أعضاء وضوئه جراحة فإنه يتوضأ الأعضاء الصالحة التي ليست بها مرض ويتيمم للعضو الذي لا يستطيع أن يمس الماء أو أن يمسه الماء يتيمم له، فيضرب بيديه بعد أن يتوضأ مثلا، يضرب بيديه ويمسح كفيه وكذلك وجهه، ويكون قد تيمم لهذا العضو الذي لا يستطيع غسله، وتلك الأعضاء يغسلها، وهذا العضو الذي لا يستطيع غسله بعد أن ينتهي من الوضوء يتيمم له، فيكون جمع بين طهارتين، بين التيمم وبين الوضوء، فوضأ الأعضاء الصالحة وتيمم العضو الذي لا يستطيع أن يغسله. وهذا قول جماهير أهل العلم، والصحيح تقول الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتوضأ الأعضاء الصالحة ويترك هذا العضو ولا يحتاج إلى أن يتيمم له لعدم وجود الدليل على الجمع بين الطهارتين، فيغسل ما استطاع أن يغسل من أعضائه الصالحة، والعضو الذي لا يستطيع أن يغسله لا يتيمم له لعدم ورود الدليل في التيمم للعضو الذي لا يستطيع أن يتيمم، إما أن يتوضأ أو يتيمم، من يتوضأ إن كان أعضاؤه صالح الوضوء إلا هذا العضو أن يسير يتوضأ ويترك هذا العضو، يترك هذا العضو لا يحتاج إلى أن يتيمم له. وقد سمعت أن التيمم لهذا العضو الذي لا يستطيع غسله هو قول جمهور أهل العلم، مختاره الشيخ رحمه حفظه الله في رسالة التيمم، أنه يجمع بين الأمرين توضأ ويتيمم. وقد سمعت الصورة كما سيأتي يذكر هذا. قال رحمه الله: وتارة يكون بدلا من غسل عن غسل بعض أعضاء الطهارة بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة، بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكنه غسل محلها، فعليه أن يتيمم بدل من غسله، بدل عن غسله. هذه الصورة، يكون على بعض الأعضاء أعضاء الطهارة جراحة ما يستطيع إمساس الماء، تتأثر الجراحة بإمساس الماء، فيترك إمساسها الماء ويتيمم لها، يتيمم لهذا الموضع الذي عليه الجراحة، وبقية الأعضاء يتوضأ لها. فهل يقدم التيمم أم يقدم الوضوء؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فشيخ الإسلام يرى أنه يقدم الطهارة بالماء، يتوضأ ثم بعد أن ينتهي من الوضوء يتيمم لهذا العضو، وجماعة من أهل العلم يرون أن الأمر واسع، سواء قدم التيمم أولا لهذا العضو الذي لا يستطيع أن يغسله ثم يتوضأ بعد ذلك، قدم التيمم ثم يتوضأ بعد ذلك للأعضاء الباقية التي يستطيع غسلها. والشيخ حفظه الله في رسالة التيمم يرى أن الأمر واسع، وأحب إلينا يقول تقديم التيمم، وأحب إلينا تقديم التيمم، يتيمم ثم يتوضأ بعد ذلك، والذي يظهر أن الأمر واسع. وقال شيخ الإسلام ليس ببعيد، لأن الطهارة بالماء هي الأصل، فتقدم على الفرع، تقدم على الفرع، لكن من قدم ذا على ذاك ما يضره، ما يضره إن شاء الله. والذي يظهر أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أقرب، لأن الطهارة بالماء هي الأصل، ومعلوم أن الأصول تقدم على النوائب على الفروع، والمبدل منه مقدم على البدل متى ما أمكن ذلك. هذا على القول بالجمع، هذا الكلام على القول بالجمع، وإلا قد سمعت أنه يتوضأ ويترك هذا العضو من غير أن يتيمم له، هذا ترجيح الألباني رحمه الله تعالى والوادعي، وهو قول بن حزم، وهو قول بن حزم لا يجمع بين ذا وذاك. قال رحمه الله: وتارة يكون بدلا عن غسل بعض أعضاء الطهارة بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكنه غسل محلها، فعليه أن يتيمم بدلا عن غسله، ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت، وهذا قول مرجوح. ولا يصح التيمم لصلاة الوقت، هناك صلاة سيدخل وقتها، فلا يقدم التيمم قبل الوقت، فإذا دخل الوقت تيمم. أما التيمم قبل صلاة الوقت التي يريد أن يصليها، الآن عندنا الظهر مثلا، فيتيمم قبل الأذان وقبل الزوال، قبل الزوال يتيمم للصلاة التي سيأتي وقتها. هذا قول جماعة من أهل العلم، وأنه الشافعية، أنه لا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت، وهذا القول مرجوح، بل له أن يقدم التيمم كما يقدم الوضوء، فإذا دخل الوقت صلى الفريضة، فإذا دخل الوقت صلى الفريضة، فله أن يقدم التيمم كما يقدم الوضوء قبل صلاة الوقت، قبل دخول صلاة الوقت أو قبل الوقت، ما فيه مانع، فهو بدل، والبدل الأصل فيه أن يأخذ حكم المبدل منه، كما تعلمون من القواعد النحوية، وهي تطبق أيضا في غير القواعد النحوية، أن البدل له حكم المبدل منه، هذا هو الأصل. قال: ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت، ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وهذا مرجوح أيضا، أنه لا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، هذا مرجوح، فله أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، فيصلي الظهر، ثم إذا دخل وقت العصر صلى العصر بنفس التيمم المتقدم، بنفس التيمم الذي صلى به الظهر، ما لم يعتريه ناقض من النواقض، فإن كان ثم ناقض فلا يجوز كما هو المعلوم في حال الوضوء، وهكذا التيمم، فله أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، فيصلي الظهر، فإذا دخل وقت العصر صلى العصر بنفس التيمم السالف الذي صلى به الظهر، وهذا القول مرجوح وما عليه دليل. وقد سمعت أن البدل يأخذ الحكم المبدل منه، فللشخص أن يصلي ما شاء بالتيمم ما لم يكن ناقض، صلي ما شاء من الفرائض والنوافل بهذا التيمم، فإن كان هناك ناقض خلاص الحال كحال الوضوء بالماء. قال: ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة، إلا أن الدليل قد قام في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندكم هكذا إذا لم يجد الماء. ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد، هذا يعود على التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة، يكون هكذا، إذا لم يجد ما هذا عائد على كما تعلمون. هذه مسألة كما سمعت خلافية، والآية ما فيها دلالة على ما ذهبوا إليه أن الشخص إذا أن الآية مقصود منها إذا قمتم إلى الصلاة، أنه ظاهرها يدل على أن كل شخص قام إلى الصلاة فيتوضأ أو يتيمم إذا لم يجد الماء، وإنما المقصود إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم، أما إذا قمت أنا إلى الصلاة على طهارة أو على تيمم سابق فليش أتيمم مرة ثانية؟ لماذا أتيمم مرة ثانية وأنا قمت إلى صلاة حضرت صلاة أخرى وأنا لازلت على تيمم لم ينتقل ذلك التيمم، لازلت على وضوء لم ينتقل ذلك الوضوء، أما الوضوء فقد خرج بالسنة يقولون إذا قمت من الصلاة، لولا الحديث هذا لكان أيضا كالتيمم الحكم أنه كلما قام إلى الصلاة يتوضأ، كلما قام إلى الصلاة يتوضأ، لأن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة. فإذا إذا أراد الشخص أن يصلي وقام إلى صلاة من الصلوات فإنه يتوضأ، هكذا ظاهر الآية. ولكن قد سمعت أن الآية تحتوي على محذوف إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فيجب الوضوء فاغسلوا وجوهكم توضؤوا يجب، أما إذا قمتم إلى الصلاة على طهارة على طهارة فيستحب لكم تجديد الوضوء فقط، أما الوجوب فلا، أما الوجوب فلا، وأما الاستحباب فنعم يستحب أن يجدد الشخص الوضوء إذا أراد ما فيه مانع، ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ولا سيما إذا قد صلى بهذا الوضوء، وأما إذا لم يصلي بهذا الوضوء فلا ولا يجدد، إذا لم يصلي بهذا الوضوء صلاة لا يجدد هذا الوضوء، لكن إذا صلى به بعض الصلوات فإن شاء أن يجدد جدد، فقد صلى رسول الله وجدد الوضوء ما فيه مانع، وقد صلى رسول الله بوضوء واحد جميع الصلوات بوضوء واحد، أما يصلي يتوضأ وما صلى شيء من الصلوات ثم يتوضأ مرة ثانية فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فالآية يقولون ظاهرها ما سمعته يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة إذا قمتم إلى الصلاة، ظاهر الآية هذا، لكن قد سمعت أن الآية تشتمل على محذوف محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وجوبا، وإذا قمتم على طهارة وصليتم بهذه الطهارة شيء من الصلاة وأردتم تجديد الوضوء فلا مانع، لا مانع ولا يجب عليكم، فيكون فاغسلوا وجوهكم مستحب في من قام على طهارة، فاغسلوا وجوهكم واجب في من قام على حدث، فيكون فاغسلوا على أمرين ينزل، إما أن يكون فاغسلوا وجوبا إذا قمتم إلى الصلاة على حدث وجوبا، أو يكون استحبابا إذا قمتم إلى الصلاة على طهارة فاغسلوا وجوهكم إن شئتم، ويكون استحبابا لا وجوبا. قال ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة، إلا أن الدليل قد قام في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ظاهره، نعم يقول خرج الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة بوضوء واحد، وتعجب عمر لأنه رأى شيئا على خلاف العادة، قال يا رسول الله صليت الصلوات بوضوء واحد، قال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، ليعلم العباد أن هذا جائز أن يصلي الشخص جميع الصلوات بوضوء واحد، ولا سيما يا أخوان إذا كان الماء قليلا والموضع ليس فيه ماء فإنه ينبغي للشخص أن يحافظ على الوضوء حتى يصلي ما يسر الله من الصلوات إن كان الماء قليلا، وأما إن كان الماء متوفرا وأراد أن يتوضأ مرة ثانية ما فيه مانع، ما فيه مانع يجدد الوضوء بعد الصلاة التي صلاها حضر الصلاة أخرى يجدد الوضوء ما فيه مانع، لكن يكون الماء قليل وهو يجدد وربما إخوان يحتاجون إلى الماء ومع وضوء يستطيع يصلي أكثر من صلاة به يوفر الماء لإخوانه. قال إلا أن الدليل قد قام في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح، صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد، فبقي التيمم على ظاهره. وهذا قول علي بن عباس بن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي والنخعي وقتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد إسحاق جمهور، والصحيح خلافه. وذهب جماعة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء، يجوز تقديمه على وقت الصلاة، ويجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض، هذا هو الصواب، ويجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض ما لم يحدث، وهو قول سعيد بن مسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي، واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم. وانتهينا من هذه المسألة الأولى، فهل يقدم التيمم قبل دخول الوقت؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يصلي صلاتين بتيمم واحد؟ هذه أخرى، والمسألتان فيهما خلاف. قال رحمه الله: واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل. أما من النوافل فاتفاق على ما نقل هنا رحمه الله، أنه يصلي مع الفريضة ما شاء من النوافل، قبل الفريضة وبعدها. فإذا تيمم للظهر مثلا، صلى القبلية بهذا التيمم، صلى البعدية، وصلى ما شاء من النوافل بعد ذلك، وهكذا أيضا المغرب والعشاء ما لم يكن الوقت وقت كراهة للنافلة فلا يصلح، ما لم يكن الوقت وقت كراهة فلا يصلي نافلة مطلقة، سواء كان بوضوء أو بتيمم إن كان الوقت وقت كراهة، لكن إذا لم يكن الوقت وقت كراهة صلى ما شاء من النوافل بهذا الوضوء. وأما الفرائض فقد سمعت أنه لا يجوز أن يجمع بين فريضتين عند الجمهور، صحيح أن له ذلك. فمسألة الاتفاق هي في ما سمعت أنه يصلي ما شاء من النوافل مع الفريضة، هذه صلي ما شاء، فإذا حضر وقت فريضة أخرى خلاص يتيمم مرة أخرى ويصلي ما شاء من النوافل مع هذه الفريضة، لكن هذه النوافل في وقت هذه الفريضة التي صلاها، وقبلها أيضا، وقبلها يصلي ما شاء. قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها، وأن يقرأ القرآن إن كان جنوبا. وهذه مسألة أيضا خلافية بالنسبة لقراءة القرآن للجنوب ما لم يتوضأ أو يتيمم، مسألة خلافية، وهذا قول الجمهور أنه لا يقرأ القرآن وهو جنب، فلا بد من طهارة، إما ما يغتسل به إن استطاع أو تيمم إذا أراد أن يقرأ القرآن. ورسول الله يقول لعائشة التي كانت متلبسة من الحيض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تفعلي غير أن لا تطوفي بالبيت. ويقول لأبي هريرة: إن المؤمن لا يجلس. وقال رحمه الله: وأن يقرأ القرآن إن كان جنوبا، وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماء إن لم يشق عليه، بهذا القيد فيشترط طلب الماء إن لم يشق عليه، وأما إن كان سيطلب الماء ويحصل له مشقة فلا يشترط أن يطلب الماء، والمشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فان قيل للماء هناك سيطلبه ويشق عليه ويتعب، يمشي ويتعب الى ان يصل الى الماء، اخي ما كلفك الله تيمم مصلي. فان كان قريبا هذا الماء تطلبه، تعلم انه قريب منك ما هو بعيد، ذهبت اليه ولا تتيمم، ذهبت اليه وتوضات به وصليت. واما ان كان موجودا ستطلبه تجده مثلا لكنه بعيد ويشق عليك الوصول إليه، تيمم وصلي. فنعم يشترط طلب الماء ما لم تكن هناك مشقة للآية كما سيأتي الاستدلال بها، يطلب الماء الشخص لا يكسل، يكون كسلان الماء قريب هناك يقول: والله يا جماعة خلونا نتيمم بس ما فيش داعي، يا أخي الماء هذا نصل إليه بسهولة ولا مشقة علينا، لا يقول نتيمم، هذا مو صحيح. يذهب ويتوضأ، والله يقول: فلم تجدوا ماء، ولا يقال لم يجد ماء إلا بعد الطلب، إلا لمن طلب يقال ما وجد ماء كما سيأتي، والله يقول: فلم تجدوا ماء، معنى أنكم بحثتم وطلبتم الماء فلم تجدوه. ومعلوم من كلام العرب أنه لا يقال لم يجد الماء إلا لمن لم يطلب أو إلا لمن طلب، إلا لمن طلب الماء قال ما وجد الماء. أما من لم يطلب الماء ما يقال له ما وجد الماء، فلان ما وجد الماء هو ما طلبه حتى يقال له ما وجد الماء، وإنما يقال فلان ما وجد الماء لمن إيش؟ لمن طلب الماء، فيقال ما وجد الماء. والله يقول فلم تجدوا، معنى أنهم طلبوا ويطلبوا الماء ويأمرهم بطلب الماء، فإذا لم تجدوا شيئا بعد الطلب تيمموا. وهذا استدلال جميل بالآية. قال رحمه الله: قال وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماء، وهو أن يطلبه من رحله أو وهو أن يطلبه من رحله ورفقائه، نعم يطلبه من رحله إن كان موجود يطلبه، أو من رفقائه الذين هم معه في السفر فيطلب منهم، يقول هل من ماء معكم، نتوضأ نريد أن نتوضأ، هل من ماء، فإن كان معهم ما طلبه منهم وتوضأ به، وهكذا من رحله والمكان الذي هو فيه أيضا يطلب الماء منه، فإن وجده الحمد لله وإلا يكون معذورا، فلم تجد ماء فتيمموا بعد الطلب، وأما يكون بعيدا ويشق عليه فلا. والمسافات الآن مع وجود المواصلات فما كان بعيدا ربما يكون قريبا الآن، ربما يكون قريبا، ولا شك وجود السيارة هذه الآن توصلك في 5 دقائق، الذي كان بعيد قبل 5 دقائق بالسير يعني إلى مكان معين ربما يشق عليه قليلا، 10 دقائق مع أنها قريبة تعتبر، لكن على سبيل المثال ما كان ساعة زمان يقطع الآن يقطع في 5 دقائق ربما، صح 5 دقائق 10 دقائق، فإذا به قد وصل إلى المقصود. فنعم، فما كان بعيدا قبله ربما بوجود وتوفر هذه المواصلات يكون قريبا، فيختلف الحال يختلف الحال، فلا تقول كان قبل إذا كان هناك ما يطلبه لأنه يعتبر بعيدا، لا اختلف الحال، فهو قريب بالنسبة لك أنت الآن لوجود مواصلاته يذهب إليه، ولا تقول زمان ما كان يطلبه إذا كان مسافة كذا ومراحل معينة ما يطلبه خلاص يتيممه، أنت الآن بالنسبة لك يعتبر قريبا فاطلبه. والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، طلب هذا الماء وهو ميسور لك، وأما أولئك كان معسورا ربما عليهم لعدم وجود هذه المواصلات السريعة التي معك، فيختلف الحال. قال رحمه الله: وإن كانت وهو أن يطلبه من رحله ورفقائه، وإن كان في صحراء لا حائل دون نظره ينظر حواليه، كان في صحراء لا حائل دون نظره ينظر حواليه، إن وجده توضأ به، وإن كان دون نظره حائل قريب من تل أو جدار عدل عنه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد الماء إلا لمن طلب، كلام سليم استدلال بمحله، فإذا يطلب الماء. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه طلب الماء ليس بشرط، فإن رأى الماء بل شرط، طلب الماء شرط، فإن لم تجد فلم تجدوا ماء شرط ومن غير مشقة بهذا القيد. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه طلب الماء ليس بشرط، فإن رأى الماء ولكن بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع يمنعه من الذهاب إليه، أو كان الماء في البئر وليس معه آلة الاستقاء، فهو كالمعدوم يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه، هذا شيء آخر، الماء موجود وبينه حائل عدو أو سبع يمنعه من الذهاب إليه، هذا حتى أولئك سيغلون بالتيمم لأن الوصول إليه فيه مشقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويستدل بهذه الأدلة العامة. وهكذا الماء موجود بجانبه في البئر وليس معه آلة النزع، آلة الاستقاء ما عنده آلة النزع، سيدخل الوقت ويخرج الوقت وينتظر آلة النزع، ينتظر آلة نزع الماء، فإن ظن وغلب على ظنه أو تيقن أن هذه الآلة لا تتوفر له قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت يتيمم، يتيمم ويصلي. وإن علم أنه سيبحث عن آلة أو عند بعض الناس آلة قريبة وسيأتي بها وينزع الماء، ينزع الماء ولا يتيمم، ولا يتيمم في هذه الحالة. ولكن بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع يمنعه من الذهاب إليه، وكان الماء في البئر وليس معه آلة الاستقاء، فهو كالمعدوم يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. نعم، لا إعادة عليه. فإن غلب على ظنه أو تيقن ذلك ثم يسر الله بآلة الاستقاء لا يعيد الصلاة، هذا صحيح، لا يعيد الصلاة، قد صلى فرضه، صلى فرضه وأتى به على الوجه الشرعي، لا يكلف الله نفسا وسعها، فلا يحتاج إلى إعادة الصلاة إذا وجد الآلة هذه. ولكن الخلاف يقوى إذا وجد الآلة وهو متلبس بالصلاة، وهو متلبس بالصلاة ولم يفرغ منها بعد. بعض الناس جاء بالآلة وقال هذه الآلة، ويصلي ورآها بعينه، أو سمع صايح يقول هذه، صارخ يقول هذه الآلة موجودة التي ننزع بها الماء، أو العدو قد ذهب، فهنا هل يفسخ الصلاة هذه ويلتمس الماء؟ هذه مسألة فيها خلاف كما تقدم معكم. وأما بعد الفراغ فلا يحتاج إلى إعادة إذا صلى الصلاة على الوجه الشرعي المطلوب منه. قال هل يجوز أن يصوم 4 أو 5 أيام مستمرة في غير شهر رمضان؟ نعم، ما فيه مانع. كان رسول الله يصوم شعبان ويكثر من صيام شعبان، وقد حث على صيام شهر الله المحرم، وأنه أفضل الصيام بعد شهر أو بعد شهر رمضان، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فلا بأس أن يكثر وأن يواصل صيام أيام مثلا غير مواصلة قصة متصلة، يفطر بينها إذا جاء وقت الفطر 5 أيام 10 أيام مواصلة ما فيه مانع. وما صام عليه الصلاة والسلام شهرا كله إلا رمضان كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا يصوم شهرا كاملا غير شهر الله، غير شهر الله سبحانه وتعالى وهو رمضان. وأما بقية الشهور فإن أكثر منها، ولا سيما الشهور التي حث رسول الله على استحباب الصيام فيها يصوم فيها. وتعلمون فضيلة العشر من ذي الحجة، ومن أهل العلم يرى أنها تصام إلا يوم العيد والشهر، أو قولهم 10 أيام من ذي الحجة وما جاء فيهم الفضائل، هذا من باب التغليب، وإلا اليوم العاشر لا يصام باتفاق وهو يوم العيد، لكن إذا صام 9 كلها جيد عند جماعة من أهل العلم.